لا سيما وإن شئت فقل هي سورة النعم. وياخذوا من حكم من سبق أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس. ما أنزل الله تعالى العذاب. لماذا؟ لأنه هو الرؤوف الرحيم، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لا بالجوع والخوف والبلاء. فبكى الإمام الشافعي رحمه الله وقال: أفضل الأعمال عند الله عز وجل أن ينظر الله عز وجل إلى قلبي فلا يرى إلا أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أفضل الأعمال عند الله عز وجل أن ينظر الله عز وجل إلى قلبك فلا يرى أنك لا تريد شيئا من الدنيا ولا من الآخرة إلا هو. أريد الفرار من حريق إذا